فمر معنا قول المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. ومر معنا أن الدين مأخوذ من نعم. ويطلق على معنيان يقصد به الأمرين. الأمر الأول يقصد به الحساب، قول الله عز وجل أمر بالدين. المراد الثاني يقصد به التقرب وما يتقرب به العبد إلى الله، قوله ورضيت لكم الإسلام والدين. والمقصود عندنا هو الثاني. طيب، تعريف الإيمان في اللغة أحمد؟ قيل الإقرار وقيل التصديق، والأولى هو الإقرار. نعم. ذلك عدة أمور. أولا لأن الإقرار هو الذي ورد في الشرع. نعم. كما يقول تعالى قال أقررتم قالوا أقررنا قال فشهدوا معكم الشاهدين، كما في حديث الأعرابي كلما أخبره بركن أركان الإسلام قال نعم أقر. والثاني لأن الإقرار يلزم منه العمل، وأما التصديق لا يلزم منه العمل. والثالث لأن من الناحية اللغوية الإقرار أقرب إلى الإيمان من التصديق، فالإيمان من الأمن والإقرار من القر، والقر أقرب إلى الأمن من التصديق الذي هو مطابق الواقع. ومن ناحية اللفظ الإيمان يتعدى بحرف اللام، وكذلك تقول آمنت له وصدقت به، تقول أقررت له، فالإقرار أقرب إلى الإيمان. إلى الإيمان. طيب، لو أن شخص من أهل السنة والجماعة عرفه بالتصديق فماذا يقصد الشيخ؟ يقصد أمرين، محبة القلب والفعل واعتقاد القلوب. أي يعني هو جمع بين الفعل العمل والعمل. طيب، قول الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا، هنا التصديق وين مكانه؟ التصديق وقع بعد العمل، بعدما أن أرجع ابنه وأراد ذبحه. إذن العمل تصديق بالفعل، تصديق بالفعل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أحسنت. لا يعني الإقرار يتضمن إضافة إلى الإخبار إنشاء والتزام، أما التصديق فقد وقد. الإصطلاح، الإيمان في الإصطلاح قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وعلى هذا إجماع الصحابة والسلف. فلا يصح الإيمان. فلا يصح الإيمان إلا بقول، ولا يصح الإيمان والقول إلا بعمل. إلا. يصحان إلا بنية موافقة للسنة. بنية. لو زاد. وموافقة للسنة. طيب، بعض العلماء يقولون قول وعمل ولا يذكرون النية. علماء السنة. إيه. يقصدون الأمر. النية سبقت. النية سبقت. إلا الإيمان حقيقة مركبة من الأقوال والأعمال، هذه مرت معنا وهي ستكون بدايتنا في الدرس. تعريف السلف قول وعمل. إذن هي حقيقة مركبة الإيمان من أقوال وأعمال، وإن شئت قلت من القول والعمل. يدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري ورواية مسلم، أو ستون بضع وستون أو بضع وسبعون. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي على نعطيك، والحياء شعبة من النفاق. استغفر الله. والحياء شعبة من الإيمان. استغفر الله ونتوب إليه. إذن ذكر هنا أعمال قلوب، وذكر أعمال جوارح، وذكر أقوال إيش؟ أقوال ألسنة. قال أبي طاهر المقدسي، قال أبو طاهر المقدسي وأعرف إيمانا يزيد بطاعة، وأعرف يا مبروك إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان، لا قول من فجر وينقص بالعصيان لا قول من فجر. ثم قال بعده: وأثبت بالقول والعمل الذي، هنا جمعهما جميعا، وأثبته أنا وهنت قلت أثبته، لا وأثبته يعني الإيمان، وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. للنجاة من الغرق اللي هما ماذا؟ القول والعمل، فهما سببان للنجاة من الغرق. الحجة على تارك المحجة لأبي طاهر المقدسي 2561. ومن يعني المعلوم عندكم أن الحجة كتابان، الحجة على تارك المحجة للمقدسي، والحجة في بيان المحجة قوام السنة الأصبهاني. هنا قاعدة على هذا الموضوع: القول والعمل، القول والعمل قرينان لا يصح أحدهما بدون الآخر. لهذا الإمام العدني بوب باب في كتاب الإيمان عنده، قال: باب ملازمة العمل للإيمان، صفحة 79. ومعنا كتاب اسمه أصول السنة، لمن؟ للحميدي شيخ البخاري. احنا كل ما مر معنا هنا السنة قصدنا ماذا؟ أي كتب العقائد. صفحة 37 يقول عليه رحمة الله، وهذا شيخ البخاري يقول، يعني أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل. هنا الشاهد: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وهذا روي عن عدد كثير من السلف، يقول: لا قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع سنة. صفحة 37-38. لما كان القول ركن والعمل ركن، السلف كلهم مجمعون على هذا، ولهذا يقول: لا يصح قول إلا بعمل. أخذوا هذا من أدلة كثيرة متكاثرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأدلة يجمعها ما يلي، يعني جاءت بصفات متنوعة. قول وعمل، الصفة الأولى نفي الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووصفه بالكفر. نفي الإيمان عمن إيش؟ تولى عن الطاعة ووصفه بالكفر. ويقولون آمنا بالله، يقولون هنا القول جاء، لكن هل أتبعه العمل؟ هذا السؤال. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام جميل، لكن المشكلة اللي بعده: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طيب لما تولى هؤلاء بماذا وصفهم الله؟ وما أولئك بالمؤمنين. إذن نفى الله عنهم الإيمان، نفى الله عنهم الإيمان لأنهم تولوا فلم يعملوا شيئا مما أوجبه الله عليه. نفى الله عنهم الإيمان ليس لأنهم أنكروا، هم قالوا لكنهم لم يعملوا شيئا مما أوجبه الله عليهم، فنفى الله عنهم الإيمان. إذن هذا يدل على ركنية العمل. ووصفهم بالكفر إذ تولوا عن الطاعة، ووصفهم بالكفر إذ تولوا عن الطاعة فقال: قل أطيعوا الله والرسول. أذكرني بالآية أبو فهد: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فوصفهم الله بالكفر، لما لم يطيعوا وصفوا بالكفر. يقول شيخ الإسلام بالفتاوى المجلد السابع صفحة 141 السطر قبل الأخير، يقول: بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل. بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل. ايش الآية اللي مرت معنا تو؟ لا، اللي قبلها: وآمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك. قال: وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم الإيمان. قال الشيخ: بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله هنا الشاهد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء، فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. يقول: وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآية اللي مرت معنا قبل قليل. قال الشيخ: والتولي هو التولي عن الطاعة، يعني عدم الفعل. ثم استدل بقوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التكذيب شيء والتولي شيء. قال تعالى: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وكذلك قال موسى وهارون: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال الشيخ: اكتب كلامه. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة. بل هو إيش؟ التولي عن الطاعة. قال: فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر. اكتب كلمة بعده: وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة إيش؟ التولي. فلهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. أي إذا كذب ضد صدق، وتولى ضد صلى، يعني ما أطاع. قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال اكتب كلامه فنفى الإيمان، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول، وإن كان قد أتى بماذا؟ بالقول. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل خوف، عمل قلب، والاستئذان عمل جوارح. قال الشيخ ففي القرآن، اكتب هذه، ففي القرآن والسنة، ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان، ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة. مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق، يعني نفى الإيمان عن المنافق ومثله نفى الإيمان عن تارك العمل. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن الله علق عليهما معا، يعني على القول والعمل معا، دخول الجنة والمغفرة. أن الله علق عليهما معا إيش؟ دخول الجنة والمغفرة. قال تعالى علق دخول الجنة على القول فقط، عليهما جميعا القول والعمل. علق المغفرة على القول فقط، لا على القول والعمل. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف هنا قول وعمل، قال وعملوا الصالحات، إشكال أن لهم جنات تجري من تحتها إيش؟ الأنهار. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. هنا عندنا في الإبانة الكبرى لابن بطة تحقيق رضا نعسان معطي المجلد الثاني ذكر الشيخ الأدلة التي فيها الجمع بين القول والعمل، ثم قال إخواني صفحة 781 إخواني فتأملوا هذا الخطاب واعقلوا عن مولاكم واعرفوا السبب الذي به أعد الله الخيرات والجنات، هل تجدونه غير الإيمان والعمل؟ هل تجدونه غير الإيمان والعمل؟ ولقد آمن قوم من أهل مكة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصدقوا التنزيل واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستثناهم الله عز وجل وميزهم من أهل حقائق الإيمان فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها فتخلفوا عنها فلم يدعهم باسم الإيمان لكن سماهم ظالمين وقال فيهم قولا عظيما. إن فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هو الآن يريد أن يثبت ويبين الأعمال داخل في الإيمان، وأن ثم ذكر أدلة كثيرة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ذكر آيات كثيرة إلى أن قال صفحة 787 بعد ذكر الأدلة، قال فتفهموا رحمكم الله. اكتبوا كلامه يطول شوي لكن اكتبوه. قال فتفهموا رحمكم الله، هذا الخطاب، وتدبروا كلام ربكم عز وجل. فتفهموا رحمكم الله، هذا الخطاب، وتدبروا كلام ربكم عز وجل. وانظروا هل ميز الإيمان من العمل، أو هل أخبر في شيء من هذه الآيات، أو هل أخبر في شيء من هذه الآيات أنه ورث الجنة لأحد بقوله دون فعله، ألا ترون إلى قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الشيخ ولم يقل بما كنتم تقولون، وذكر أدلة بهذا. قال وقال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ولم يقل بما قالوا، ما قال ليجزي الذين أساءوا بما قالوا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أحسن قولا. وقال في قصة الكفار فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ولم عليكم السلام ولم يقولوا غير الذي كنا نقول. يعني كله يريد أن يثبت أي أن العمل من الإيمان، جزء من الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان بدون العمل بالكلية. يعني عمل إيمان بدون عمل نهائي هذا لا يصح. الصفة الثالثة أن الله عز وجل جعل الثالثة أن الله عز وجل جعل العمل من أخص صفات المؤمنين، فقال قد أفلح المؤمنون، ثم ماذا قال بعدها؟ فصل المؤمنون فقال هنا عمل، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم وكتمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انظر الإبانة الكبرى لابن بطة تحقيق رضا نعسان 2772. الصفة الرابعة أن الله لما أوجب الإخلاص أن الله لما أوجب الإخلاص قارنه بالزكاة والصلاة، قارنه بالزكاة والصلاة وجعلها جميعا هي الدين، وجعلها جميعا هي الدين. قال تعالى أن الله لما أوجب الإخلاص قرنه بالصلاة والزكاة وجعلهما جميع وجعلها جميعا هي الدين، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين إيش؟ حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال العلماء: القيمة يعني الملة المستقيمة. هنا في عمل ولا ما فيه؟ الصلاة عمل والزكاة عمل. الصفة الخامسة إطلاق الإيمان على العمل، من باب إطلاق الكل على الجزء، من باب إطلاق الكل على الجزء. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. ما الخامسة؟ إطلاق الإيمان على العمل، من باب إطلاق الكل على الجزء. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم هنا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. إن الصحابة رضي الله عنهم لما حولت القبلة جاء اليهود أخزاهم الله كعادتهم يريدون أن يؤذوا، فقالوا: أنتم انتقلتم إلى الكعبة، لكن إخوانكم يا سعود، إخوانكم اللي ماتوا وهم يصلي بيت المقدس، إذا صلاتهم بطلت، يريدون أن يؤذوهم بس. فيذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، لأنهم يقولون: إخواننا من محبتهم رضي الله عنهم لا يودون أن تضيع أعمال إخوانهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لما كان التوجه إلى بيت المقدس إيمانا صار مأجورا، فلما انتقل التوجه إلى الكعبة صار التوجه إلى بيت المقدس حراما لا يجوز. لهذا من الأخطاء اللي تقع في المدينة النبوية طيبة الطيبة، بعض الزوار يأتون وعندهم العاطفة الجيشة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي المرتزقة يقولون: زيارة زيارة، اركبوا، فيذهبون بهم إلى مسجد القبلتين فيجعلونهم يصلون ركعتين إلى مكة ثم ركعتين إلى بيت المقدس. يعني شوف كيف يعني يريدون بس يتأكلون بهذا، لأنهم كل ما أعطاهم أعمال يعني يفعلونها أكثر كل ما صار المبلغ أكبر. وهؤلاء يعني غالبهم لا يدري يعني عن مثل هذا، ويثقون ثقة مطلقة بمن هو في المدينة، ولهم أشياء كثيرة في هذا. لما هدمت العماير التي قريبة من الحرم ترك مكان زي مثل العريش ما هدم، فلما خرج الشيخ ابن صالح وراءه قال: ما هذا؟ هذا موجود في بعض البيوت مسوينه، لماذا؟ يقولون للناس: هذا مجلس الحسن والحسين. أنت جيت للمدينة ما زلت مجلس الحسن، لازم تزوره ثم تجلس في هذا المكان وتدفع شيئا من المال ثم تخرج. يعني ضحك على الناس. فلما خرج الشيخ قال: ما هذا؟ قال: هذا مجلس الحسن والحسين. قال: يا بن لادن شيل هذا. قال: ما عندي أوامر. قال: خذ هذا الأمر منه. ففي لحظة واحدة أبعد. في أشياء كثيرة يعني في مكان حجر هكذا يذهبون بهم ويجلس خلوا يجلس على الحجر هكذا وينسحب. ما هذا الحجر؟ قالوا هذا بركة عليه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيبة أشياء كثيرة يتأكلون بها. طلعون كتب صغيرة تجيرة يوزعون على المساكين هذولا كل طبعا عشان فلوس. عشان فلوس. فالأغرب من هذا شيء شاهدناه، مسجد اسمه مسجد بلال في المدينة، لم يقم هذا المسجد إلا عام 1406. احنا كنا في المدينة، بنيت الدكاكين محلات تجارية، فاللي بنى المحلات المساجد بعيدة فجعل مسجد فوقها عشان يصلون الناس فيه وسماه مسجد بلال، يعني هكذا اسم من الأسماء. فصاروا إذا جاء الأفارقة ما صليتم مسجد بلال؟ لا والله ما صلينا. لازم ها؟ جماعة. ها؟ بلال جماعة. اي لك ايه ما يأتون مثلا اللي ليس يعني يعني افريقي لونه اسود يعني لا يأتون به. طيب اذا كان فاضل فالمكان الفاضل للناس كلهم، ما يتميز فئة دون اخرى عنه. الشيخ ابن صالح بعض الاشياء يعني يعني يعني يقول لك واحد انا رحت اصلي ركعتين بالمسجد، وش تقوله؟ يعني هي القضية تحتاج إلى تعليم، تعليم من الداخل وتعليم من الخارج. هذه القضية اللي بحيث أنه يعني يصير الواحد يفهم ماذا سيكون. مرة اثنين من إخواننا المصريين معهم أمهم مرأة كبيرة، فهي تريد صلوا المسجد النبوي، وقالوا لها الشباب ما شاء الله متعلمين، قالوا خلاص صلي المسجد النبوي ونصلي في قباء ونمشي. هي بذهنها ايش؟ مزارات كثيرة. يا أمي يا أمي، قالت ما في. اتفقوا هم وياه أنهم يسألون إمام الحرم، قال لي يقول إمام الحرم يمشون عليه. وافقت هي. فلما جاءوا للشيخ علمهم، فالحمد لله اقتنعت يعني. فهي تحتاج إلى أن يبين نبه الناس. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الله أطلق الإيمان على الصلاة، أن الله أطلق الإيمان على الصلاة. والصلاة عمل من أعمال الإسلام المشروعة، والصلاة عمل من أعمال الإسلام المشروعة، فأطلق الكل وأراد به الجزء، أطلق الكل وأراد به الجزء، فدل على أن الجزء من الإيمان، فدل على أن الجزء من الإيمان. والجزء هذا ما نوعه؟ قول ولا عمل؟ عمل. فدل على أن العمل من الإيمان. أيضا يدل على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا عمل ولا لا؟ نعم. أيوه. إيش غيره؟ فبلسانه، هذا عمل أيضا. فإن لم يستطع هذا عمل أيضا، لأنه كره المنكر هذا عمل. ولهذا قال النبي كلها أعمال، الثلاثة كلها أعمال، وفي آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. قال الشيخ عليه رحمة الله يزيد وينقص. ماذا يقصد بقول يزيد وينقص؟ الإيمان. الزيادة في اللغة أصل يدل على الفضل، وقد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. الزيادة في اللغة أصل يدل على الفضل، قال فأكلوا وفضلت منه فضلة، يعني زاد منه شيئا قليلا. قال أصل يدل على الفضل وهي محمودة ومذمومة. ما المحمودة؟ الزيادة المحمودة ما كانت في الخير، الزيادة المحمودة ما كانت في الخير. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه زيادة إيش؟ محمودة. وقد تكون مذمومة، صلى الله عافينا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وذريتنا وإخواننا المسلمين، إذا كانت في الشر. قال تعالى زيدناهم عذابا فوق العذاب. نعوذ بالله. التفاضل ذكر أهل اللغة، قالوا التفاضل بين القوم، التفاضل بين القوم أن يكون بعضهم أفضل من بعض. ورجل فاضل يعني ذو فضل، ورجل مفضول يعني فضله غيره. ومعناه حصول الشيء وتزايده تدريجيا، حصول الشيء وتزايده تدريجيا. تهذيب اللغة 12.41. إذن في فرق بين الزيادة وبين التفاضل. شو الفرق؟ التفاضل يزيد تدريجيا، والزيادة أيضا تزيد تدريجيا. إذا قلنا الإيمان يتفاضل أو الإيمان يزيد، المعنى واحد، المعنى واحد. لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ لأن من السلف من أخذ بلفظة يتفاضل، وهو عبد الله بن المبارك، ومن السلف وهو أكثرهم من أخذ بلفظة يزيد. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول ليش عبد الله بن المبارك اختار لفظة يتفاضل مع أنه التفاضل والزيادة بمعنى واحد؟ قال لأن التفاضل لم يرد فيه خلاف، والزيادة ورد فيها الخلاف، قصد بين أهل السنة وأهل البدعة. ما هو ليس بين، ليس الموضوع هنا الخلاف بين أهل السنة، انتبه، بين أهل السنة وأهل البدعة. فرأى عبد المبارك أنه يقتصر على لفظة إيش؟ يتفاضل. ورأى عامة السلف، عامة السلف رأوا أنهم يقتصرون على لفظة يزيد. ولعل القول بلفظ الزيادة، يعني الأمر في هذا واسع، الأمر فيه واسع، كلاهما ورد عن السلف، وكلاهما معناهما واحد وصحيح. لكن لعل لفظ يزيد أولى لكثرة الأدلة الدالة عليها باللفظ والنص. قال يزيد وينقص، يفسرونه أهل اللغة بأن النقص يقولون ضد الزيادة، ضد الزيادة، وهو أن يقل الشيء تدريجيا حتى ينتهي. والزيادة والنقصان أجمع عليه السلف عليهم رحمة الله، أجمع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الإيمان لا يبدو لمضة بيضاء، إن الإيمان ليبدو لمضة بيضاء في القلب، لمضة بيضاء في القلب، يعني شيء قليل يعني، لمضة بيضاء في القلب. كلما زاد الإيمان زاد البياض، كلما زاد الإيمان زاد إيش؟ ها؟ البياض. فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب، صار كله أبيض. طيب المقابل للإيمان النفاق والكفر، قال وإن النفاق لا يبدو لمضة، لمضة سوداء، سوداء في القلب. وإن النفاق لا يبدو لمضة سوداء في القلب. كلما ازداد النفاق زاد ذلك السواد. حذيفة، نعم. قال فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا استكمل النفاق، كلما ازداد النفاق زاد ذلك السواد. فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله، نعوذ بالله. وهذا هو المعروف عن الصحابة، أبو الدرداء يقول الإيمان يزيد وينقص، أبو هريرة وابن عباس وغيرهم. لما قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه، يعني الزيادة في الإيمان والنقصان من الإيمان، عن الصحابة ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه، يعني من الإيمان، عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. الفتاوى 724. إبراهيم بن عيينة كان عند أخوه سفيان، عند أخوه سفيان بن عيينة، فقال سفيان الإيمان يزيد وينقص. سفيان قال الإيمان يزيد وينقص. أخوه إبراهيم جالس قال لا تقول ينقص. أخوه إبراهيم جالس قال لا تقول ينقص، لا تقول ينقص. فماذا فعل سفيان؟ قال فغضب سفيان، غضب سفيان. ليش يقول له غضب؟ ليش؟ ليش يقول له ما ينقص؟ قال اسكت يا صبي. شوف الكلمة شد قوية، الصبي اللي عقله يكون بعد نضج، يعني كلامك هذا ترى كأنك صبي ما يعقل. قال اسكت يا صبي، اكتبوا كلامه. قال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. كله بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. عمير بن حبيب، عمير بن حبيب يقرب سبب الزيادة والنقصان فيقول، يقول الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك الزيادة، وإذا غفلنا ونسينا فذلك النقصان. كلام هذا واضح؟ نعم واضح، لكن أيضا يوضحه حديث حنظلة. يقول لأبي بكر الصديق يا حنظلة يا أبا بكر نافق حنظلة، يعني نفسه. فيقول له أبو بكر وما ذاك؟ يعني وش النفاق اللي عندك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأننا إيش؟ رأي العين. فإذا رجعنا عافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا. انشغل مع البهائم، أعطي الطعام، افعلوا لها كذا، إسقايا النخل، يعني انشغال بأمور مباحة، أمور مباحة. لكن هم لأنهم ما شاء الله تبارك الله المؤشر عندهم جيد، يعرفون النقص البسيط. حنا المؤشر عندنا يكاد يكون خربان، فما ندري متى يزيد ولا ندري متى ينقص. فيقول فهو من شدة خوفه خاف أن يكون منافق. شلون يزيد إيمانه عند مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير ثم يأتي فينقص؟ فقول له أبو بكر ونحن كذلك، يعني ما هو أنت بس، مشينا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه الخبر، فيقول صلى الله عليه وسلم لو كنتم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة في الذكر يزداد إيمانك وساعة في قضاء حوائجك. ولا يمكن أن تفهم كما يفهمها بعض الناس في هذا اليوم، يقول ساعة ربك وساعة لقلبك، يستمع الغنى والمزامير ويفعل الأفاعيل، يا أخي ما يجوز. قال لا، ساعة وساعة، فهذه مصيبة كبرى. إذن يا أخوان، يعني الغفلة بحد ذاتها تنقص الإيمان. إذن المعصية من باب أولى. ولهذا العلماء يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ذكرت الله عز وجل زاد، وإذا حصلت الأخرى نقص. نحن نضيع أوقات يا أخوان، وإذا تكلمنا الحمد لله احنا ما فعلنا حرام، ساعتين ثلاث تقال الواحد جالسين كلام ما له فائدة. ثم نقول بعضنا البعض ما تدرون، اذكروا والله يا أخوان الحمد لله احنا ما لا اغتبنا أحد ولا قاعد سمعنا أغنى ولا نظرنا صور نساء ولا، لكن هالغفلة دي كم ضاع على الواحد منا. هنا قاعدة يا أخوان عن الأدلة، أدلة الزيادة وأدلة النقصان. كل دليل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصانه. كل دليل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصانه، وكذلك العكس. كيف؟ لأن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، كل شيء قابل للنقصان فهو قابل للزيادة. هذه قاعدة ينبغي أن تكون دائما أمامكم، وذلك لثلاثة أمور، يعني يوضحها ثلاثة أمور. كل دليل قابل للزيادة، دليل على الزيادة فهو دليل على النقص، يوضحه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الزيادة تستلزم النقص، الزيادة تستلزم النقص، فلا يعقل أحدهما بدون الآخر. يقول صالح بن الإمام أحمد سألت أبي ما زيادته ونقصانه، قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل. فكلما استوجب الزيادة استوجب فقده النقص، فكل أمر استوجب الزيادة استوجب فقده ماذا؟ النقص. الصلاة تزيد في الإيمان؟ نعم. ترك الصلاة ينقص في الإيمان. الأمر الثاني أن الزيادة لا تكون إلا عن نقص، الزيادة لا تكون إلا عن نقص. يعني أنت عندك الآن كاس، عندك كاس مليان ماء، تقول ازدوه يا أحمد، ايش تقول أنت؟ مليان هو، أقول لك زود زد كاس يا أحمد، ايش تقول لي؟ ها؟ لو صبيت عليه ماء انكب برا، تقول ما خلاص مليان، لكن عندك كاس آخر في نصفه، أقول يا أحمد زود لنا، ايش تقول؟ يعني ترى أن في نقص في مكان، في مكان للزيادة ولا لا؟ هكذا الزيادة لا تكون إلا عن نقص، الزيادة لا تكون إلا عن نقص، ولو لم يكن كذلك لم يكن للزيادة معنى. الأمر الثالث، ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص، لما سئل سفيان بن عيينة، لما سئل سفيان بن عيينة عليه رحمة الله عن الإيمان، قالوا أي يزيد وينقص يا سفيان، يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون القرآن؟ سمعين ما تقرؤون القرآن؟ الله قال في القرآن فزادهم إيمانا، في غير موضع قيل ينقص، ونجي الشاهد يعني. طيب أنت الآن أعطيتنا الدليل على إيش؟ على الزيادة. طيب قيل ينقص، قال سفيان، هذا الشاهد اكتبوه، قال سفيان ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. الشريعة للأجر 2605. أما البخاري فبوّف في الصحيح باب سماه باب زيادة الإيمان ونقصانه. وش تبوّف البخاري أبو بسام؟ زيادة الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه. لكن الأدلة اللي ذكر تحته ما نوعها؟ كلها بالزيادة، ما ذكر ولا دليل واحد في النقص. يعني يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه، ثم يذكر أدلة الزيادة. إذن يفهم البخاري ماذا؟ ما دل على الزيادة فهو دال على النقص. قال ابن حجر، اكتب كلامه، قال ابن حجر شرع المصنف يستدل بآيات الزيادة، شرع المصنف يستدل بآيات الزيادة وبثبوتها يثبت المقابل. شو المقابل يا مبروك؟ النقصان. وبثبوتها يثبت المقابل، فكل قابل، كل هذا كلام ابن حجر، فكل قابل للزيادة قابل للنقصان. الفتح 147. إذن ما جاز عليه الزيادة، أي الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، لكن يجمعها أنواع. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة لكن يجمعها أنواع. شوف الأدلة على الزيادة يا أخوان كلها تدل على النقص. إيش هي القاعدة في هذا مبروك؟ وإيش القاعدة في هذا؟ يقول الشباب إن الأدلة تدل على الزيادة كلها تدل على النقص. كل دليل على زيادة الإيمان كل دليل على النقص. أحسنت. نعم. من الأنواع، النوع الأول التصريح المباشر بزيادة الإيمان، تصريح المباشر بزيادة الإيمان. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإيش؟ فزادهم إيمانا. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إيش؟ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، إذن تصريح بالزيادة. الثاني، النوع الثاني، التصريح بزيادة الهدى، التصريح بزيادة ماذا؟ الهدى، كقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. قال ابن رجب في فتح الباري 154 فسر الهدى بما في القلوب من الإيمان واليقين، فسر الهدى بإيش؟ من الإيمان واليقين، يعني زيادة الإيمان وزيادة اليقين. قال وفسر بزيادة ما يترتب على ذلك، وفسر بزيادة إيش؟ ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة، سواء كانت قائمة بالقلوب أو مفعولة بالجوارح، سواء يا أبو فهد كانت قائمة بالقلوب أو إيش؟ أو مفعولة بإيش؟ بالجوارح. إذن صار اليقين يتفاضل. وهل هناك منافاة بين التفسيرين؟ ها؟ ما في منافاة، فيكون الراجح بهذا أنه هدى بما في القلوب من الإيمان واليقين وبما يترتب على ذلك من الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يعني انظر، لو أسأل الجميع تؤمنون بالنار؟ كلنا نقول هذا، لكن ما مدى يقيننا بالنار؟ هذا السؤال. أحمد عندما سألوه كأنه ما يريد الإجابة لكن أصروا عليه، فقال والله إنه لتعرض لي النار عند الطعام، يعني الطعام مقدم يبغى يأكل، فتعرض النار على ذهني فما يستطيع يأكل. يقين، يقين. طيب هذا اليقين يا أخوان، إحنا لو عندنا واحد يقرأ آيات فيها النار أكل الواحد منا حتى لا حول ولا قوة إلا، يعني إذن أنت عندك إيمان لا إشكال فيه في النار، لكن هل بلغ هذه المرتبة؟ لا. إذن صار يتفاضل أو ما يتفاضل؟ يتفاضل. من الأدلة زيادة الخشوع، من أدلة الإيمان، من أدلة زيادة الإيمان زيادة ماذا؟ الخشوع. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون وإيش؟ ويزيدهم خشوعا. من الأدلة الأنواع تفاضل أهل الإيمان وتفاضل درجاتهم. فإذا تفاضلوا دل على أن إيمان بعضهم أقوى من بعض. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فسماهم الله سابقون أو وصفهم الله بأنهم سابقون، ايش يدل عليه؟ يدل على فضلهم وأن المؤمنون يتفاضلون، والتفاضل يكون بما في القلوب من الإيمان، يعني بزيادتها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي؟ وهم أصحابه، لكن أحد قبل الفتح أسلم وأحد أسلم بعد الفتح، قال لا تسبوا أصحابي، والله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شوف المقارنة وشلون يا أنس، المد مقاس قياس ليش؟ إيه لكن ليش؟ للطعام، ما هو للذهب. يعني يأتي واحد ينفق مثل أحد ذهب وهذا لا تستطيع حتى الدول، وهذا ينفق مد من البر أو من الشعير أفضل من ذاك كله. من أين جاءت هذه الفضيلة؟ مما وقر في القلوب. إذن هناك زيادة إيمان، التفاضل يدل على زيادة الإيمان. قال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على إيش؟ على القاعدين درجة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما صاروا أعظم درجة إلا لقوة إيمانهم وزيادة إيمانهم. الخامس: إكمال الدين. إكمال الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال المروزي، شو اسمه كتاب المروزي؟ دائما نقول لكم منه: تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة، هذا مجلدين من أنفع الكتب. ما ينبغي أن تكون مكتبة طالب العلم خالية من هذا الكتاب. يقول المروزي عليه رحمة الله: فأخبر الله تعالى أنه أكمل للمؤمنين دينهم. أنه إيش؟ أكمل للمؤمنين دينهم في ذلك اليوم. في ذلك اليوم. ولو كان قبل ذلك اليوم مكملا تاما، ولو كان قبل ذلك اليوم مكملا تاما لم يكن لإكمال ما أكمل وتم معنى. قال البخاري اليوم أكملت لكم دينكم، قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وقال ابن رجب فدل على أن عند هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فدل على أن الدين ذو أجزاء. قال ابن رجب: فدل على أن الدين ذو أجزاء، على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها. الفتح يعني فواحد 54 و100. السادس: طلب إبراهيم عليه السلام الزيادة وهو خليل الله عز وجل. أبونا إبراهيم طلب الزيادة، زيادة الإيمان، كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسر العلماء ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني، فسرها بذلك سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وابن جرير وغيرهم. قال ابن بطة في الإبانة عن شريعة اللغة الناجية المجلد الثاني تحقيق رضا نعسان 2837، قال: يريد لأزداد إيمانا إلى إيماني، لأزداد إيمانا إلى إيماني. لأنه قال قبلها أولم تؤمن، قال ابن بطة اكمل كلامه، قال فإنه طلب، يعني أبونا إبراهيم عليه السلام طلب أن ينتقل، طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين، طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى عين اليقين، وعين اليقين أعلى وأكمل ولا لا؟ نعم. إذن صار في زيادة. السابع ونختم به أن الله أمر المؤمنين بالإيمان، أن الله يا صلاح أصلح الله قلبك، أمر المؤمنين بماذا؟ سمع عن صوتك يا صلاح، بالإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إيش؟ آمن، فأمرهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا إيش يا أبو طلحة، أبو حمزة، يا أبا سلمة، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان صفحة 65 والكتاب المطبوع ناقص، فلعل الله عز وجل أن يهيئ من يبحث عن نسخ له، لطبعه الشيخ الألباني، وأنا ما أعرف غير الشيخ الألباني طبعه، ونفع الله به لكنه ناقص، يدل على نقصه أن الشيخ الإسلام نقل منه نقولات ما وجدناها في المطبوع. يقول أبو عبيد فلولا أن هناك موضع مزيد، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى، ما كان لأمره بالإيمان معنى. صفحة الإيمان لأبي عبيد صفحة 65. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني أهل السنة كلهم يقولون يزيد وينقص، واضح؟ أهل البدعة هم الذين نفوا الزيادة والنقصان، فيقول ما دام يقولون أنهم نفوا الزيادة أنا أخلي الكلمة كلها لهم، كلمة الزيادة يقول مبارك أخليها كلها لهم وأجيب كلمة ثانية، واضح؟ يعني أترك كلمة اللي هم أهل البدع يخالفون فيها، وآتي بكلمة ما في أحد منهم ذكرها. يعني هي الفائدة في هذا أنه لو جيت لحد تقول له طيب الإمام ابن مبارك قال يتفاضل وما في أحد خالفه في هذا، لا صاحب سنة ولا صاحب بدعة، بس هذا اللي يعني يراه عليه رحمة الله يرى إنه أقوى، لكن جمهور أهل السنة ما يعني ما أخذوا بقوله، قالوا الزيادة لفظ قرآني، وكون أهل البدع يخالفون القرآن لا يجعلنا نترك ولو نبي نفعل هذا تركنا كل شيء. ولهذا شوف شيخ الإسلام يعني من دقة فهمه، المجتمع في عهده عمته أشاعرة، والأشاعرة يعني في القرن الخامس جاءوا إلى أهل السنة قالوا أنتم تحاربوننا اتركونا نحن ننزل المعتزلة والفلاسفة، فصدق أهل السنة بهذا، فما كان من الأشاعرة إلا أن سطوا على أهل السنة وقالوا نحن أهل السنة وأنتم أهل البدعة، فاشتهرت الأشاعرة بأنها تسمي نفسها إيش؟ أهل السنة. هل الأحسن أن شيخ الإسلام يترك اللفظة النبوية اللي عليها السلف لأجل أن الأشاعرة أرادوا يأخذونها، أو يبقيها ويشيلها الغشاوها اللي ألقيت عليها؟ أي ولذلك شوف عندنا في العقيدة الوسطية قال عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا أغاضت هذه اللفظة مع ما بعدها أغاضت الأشاعرة غيظ شديد. يعني معناه احنا ما احنا بأهل السنة ولا احنا بأهل الجماعة، انتوا لا تسألون ولا جماعة. إلى الآن هم الهدايات المكتوبون من أهل السنة. أي هم هذا يا مسلم، لكن هل معنى هذا إذا